صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان دائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الجاه المنصب يفسد الدين، يفسد دينك. اولا تعلم العلم الشرعي، تعلم العقيدة على اوسع نطاق وفي ادق المسائل. لقد اصبحت في كل المجامع يستهزأ ويستهتر بعقيدتك في الاسماء والصفات، امروها كما جاءت، بعقيدتك في الاسماء والصفات، اننا نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. اصبح يسخر من هذا. انتوا لسه بتتكلموا في الجهمية والمرجئة. سبحان الله، ان لم نتكلم في اسماء الله وصفاته ففيما نتكلم؟ ان لم نوالي ونعادي على اصول معتقد في وصف الله، في حق ذات الله، فأي شيء بعد هذا يكون الدين؟ يجب ان نتعلم اولا. ثانيا ان يستصحب هذا العلم في كل مواقف الحياة. اخوتي، انني وقفت والقلب يدمي اتساءل، لماذا يكرهون الاسلام؟ بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. وانني حين ارى هدوءكم البادي على وجوهكم الان كأنكم لم تسمعوا ما سمعت. في اسابيع انتخابات الرئاسة وقد اطل شبح اعادة عهد الظلم، تجرأ كثير من الناس في الجرائد وعلى الشاشات بمعاداة الدين صراحة، بالتصريح بكراهية الاسلام والتحذير من الشريعة صراحة. وتساءلت، لماذا يكره هؤلاء الناس الدين؟ وهل في العقل السليم ان يكره انسان عاقل دينا عظيما من رب جليل؟ فكان الجواب والله اعلم ان هؤلاء الناس لم يروا النموذج، لم يروا هذا الدين واقعا. اخوتي، ان وجود الحق في الواقع اكبر دليل على انه حق. ان وجود الواقع الصحيح دليل على الحق انه حق. قال الله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضحض. الذين يحاجون يقولون ما فيش رب، من بعد ما استجيب له، في وجود ناس آمنوا به وبوجوده ليست لهم حجة، في ناس أمنت. أوضح من هذا، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتابه إلى هرقل وأرسل، فأتى بأبي سفيان وسأل أبا سفيان أسئلة: أيكذب؟ أيغدر؟ أصحابه يكسرون أم يقلون؟ من أتباعه؟ هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ فاستدل بوجود الواقع الصحيح